إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة نوح: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم. يغفر لكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ويؤخركم إلى أجل مسمى. ويؤخركم إلى أجل مسمى. ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إن أجل الله إذا جاء إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هذه السورة تسمى بسورة نوح، وهي سورة مكية. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، وكان بينه وبين آدم عليه السلام 10 قرون كلها على الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم وغيره، على الخلاف في المراد بالقرن، هل هو 100 سنة أم أن المراد الجيل من الناس، وقد كانوا يعمرون كثيرا. فعلى القول الأول، وهو أن المراد بالقرن 100 سنة، يكون بينه وبين آدم عليه السلام 1000 سنة. وعلى القول الثاني، وهو أن المراد بالقرن الجيل من الناس، وقد كانوا كما قلنا يعمرون كثيرا، فهذا يعني أن بين نوح عليه الصلاة والسلام وآدم 1000 من السنين، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه. ونوح عليه الصلاة والسلام جاء قومه لما عبدوا الأوثان وغلوا في الصالحين، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، فهذه مدة الدعوة. وقد قص الله عز وجل قصته في مواضع كثيرة من كتابه، وجعل سورة باسمه، وهي هذه السورة. يقول الله تبارك وتعالى فيها: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وهذه دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده دون من سواه، لأن قومه بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام وغلوا في الصالحين. فجاء نوح عليه الصلاة والسلام بالنذارة ينذر قومه، حتى يتوبوا ويعودوا ويرجعوا مرة أخرى إلى الله تبارك وتعالى، وإلا جاءهم عذاب أليم في هذه الحياة الدنيا قبل عذاب الآخرة. فكان مما قال نوح عليه الصلاة والسلام لهم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أي جاءهم بالنذارة، والأنبياء يأتون بالنذارة والبشارة، فمن خالف أنذروه وبينوا له عذاب الله الشديد الذي ينتظرهم. فجاء بالنذارة وبين أن هذه النذارة نذارة واضحة بينة: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقلنا هذه دعوة كل رسول إلى قومه، أن يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى دون من سواه، وهذا مقتضى الشهادة: لا إله إلا الله. هذا مقتضى الشهادة: لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فكانت دعوة نوح عليه الصلاة والسلام مبناها على عبادة الله، فقال: أن اعبدوا الله، لا تعبدوا غيره، واتركوا هذه الأصنام. فمن لازم عبادة الله وحده أن يتركوا عبادة الأصنام. واتقوا، أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، وذلك بفعل المأمورات وترك المحظورات، وأعظم المحظورات الشرك. وأطيعوني، أي فيما أدعوكم إليه، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. طب ما جزاء من يصنع ذلك ومن يمتثل؟ قال: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم، قال بعض أهل التفسير ورجح ذلك ابن جرير رحمه الله، أن منها هنا بمعنى عن، ففعل المغفرة ضمن معنى الصفح، فيغفر لكم من ذنوبكم أي يصفح عن ذنوبكم، يصفح عن ذنوبكم. لماذا؟ لأنهم لو عبدوا الله تبارك وتعالى واتقوه وأطاعوه سبحانه وتعالى لغفر الله عز وجل لهم كل الذنوب، ولذا استبعد بعضهم أن تكون منها هنا تبعيضية، لأن الإسلام والإيمان يجب ما كان قبله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فرجح بعضهم أن منها هنا بمعنى عن، فضمنت معنى الصفح، أي يصفح عن ذنوبكم. وقال بعض المفسرين: بل إن منها هنا تبعيضية، من تبعيضية، والمراد أنهم إن تابوا وأنابوا إلى الله تبارك وتعالى غفر لهم ما سلف من ذنوبهم مما كان قبل الإسلام، وأما ما يكون بعد الإسلام فهذا ينظر الله تبارك وتعالى فيه. ولذلك إذا تاب العبد إلى الله تبارك وتعالى غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، فهذا بعض ذنبه، ولا شك أنه سيقع في الذنب بعد التوبة وبعد الإيمان. فقال بعض المفسرين: إن منها هنا إنما هي للتبعيض. قال: ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يؤخركم ويبقيكم إلى ما بقي من أعماركم بغير عقوبة وعذاب. يؤخركم إلى أجل مسمى، أي بغير عقوبة وعذاب، إن أنتم تبتم وأنبتم إلى الله تبارك وتعالى. وابن كثير رحمه الله استنبط استنباطا لطيفا من هذه الآية، فذكر أن هذه الآية قد تشير إلى أن الطاعة والبر وصلة الرحم تزيد في العمر زيادة حقيقية، وأنهم إن أطاعوا الله تبارك وتعالى وأنابوا ورجعوا إليه أخرهم الله عز وجل إلى أجل مسمى، أي زاد في أعمارهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الأرحام وحسن الجوار يزيدان في الأعمار،

فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشكو قومه لربه سبحانه وتعالى، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي ما ترك دعاءهم ودعوتهم صلى الله عليه وسلم في ليل ولا نهار، كان يجد ويجتهد في دعوة قومه مع شدة تكذيبهم له عليه الصلاة والسلام وشدة عنادهم واستهزائهم به، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني كلما اقترب منهم نوح عليه الصلاة والسلام واقترب من نواديهم وأراد أن يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى فروا منه، بل كان السابق منهم يحذر اللاحق، وكان الوالد منهم يحذر ولده من نوح عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن قتادة يقول رحمه الله: كان الرجل يذهب بابنه إلى نوح فيقول لابنه: احذر هذا لا يغرنك، فإنه قد ذهب بي وأنا مثلك، فحذرني كما حذرتك، يعني إن جدي حذرني كما أحذرك الآن. وهكذا يحذر اللاحق السابق يحذر اللاحق، يفرون من دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. ثم بين كذلك شيئا من عتوهم وعنادهم وكيف أنهم قابلوا هذه الدعوة بشدة نفور وطغيان وتكذيب وإعراض كامل عنها، فقال: وإني كلما دعوتهم، كلما، وهذا يدل على أن نوح عليه الصلاة والسلام كان لا يكل ولا يمل من هذه الدعوة. ولذلك لو أردنا أن نضرب مثلا في الصبر والله لضربناه بنوح وليس بأيوب عليه الصلاة والسلام، فهذا النبي الرسول عليه الصلاة والسلام قد ابتلي شديدا في قومه وصبر صبرا طويلا عليه الصلاة والسلام. يقول: كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، وهم لا يجعلون الأصبع كله في الأذن وإنما يجعلون الأنامل، وإنما أطلق الكل وأراد الجزء، ربنا تبارك وتعالى أطلق الكل والمراد الجزء ليبين شدة إعراضهم عن سماع دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. فيقول: جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني سدوا آذانهم حتى لا يسمعوا أي كلام من نوح عليه الصلاة والسلام. واستغشوا ثيابهم، ما معنى استغشوا ثيابهم؟ أي غطى كل واحد منهم، كل واحد منهم رأسه بثوبه لكي لا يرى نوح عليه الصلاة والسلام، فهم لا يريدون سماع نوح ولا رؤية نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، إعراض تام عن هذه الدعوة المباركة. فيقول: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أصروا يعني استمروا على هذه المعصية وأصروا عليه، وليست أي معصية، إنها شرك بالله العظيم، يعبدون الأصنام والصالحين من دون الله تبارك وتعالى. واستكبروا استكبارا، فجمعوا بين أنواع كثيرة من الكفر، فعندهم كفر إعراض وكفر استكبار، فكانوا يستكبرون عن اتباع الحق وقبوله. يقول نوح عليه الصلاة والسلام وهو يبين كيف أنه جاهد وصابر وثابر ونوع في أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام، فمرة يرغب وأخرى يرهب، يقول: ثم إني دعوتهم جهارا، يعني جهر بهذه الدعوة بين الناس، وقف فيهم ودعاهم أجمعين لترك عبادة الأصنام، ثم إني أعلنت لهم، يعني رفع صوته وأعلن ذلك، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني كان يأتي بالواحد من هؤلاء ويسر إليه بهذه الدعوة، فنوع عليه الصلاة والسلام دعوته لتكون أنجع وأنجح في هؤلاء، ما ترك شيئا وما ترك سبيلا إلا ودعا به عليه الصلاة والسلام. فكان مما دعاهم به: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا الألف والسين والتاء تفيد الطلب، أي اطلبوا المغفرة من الله تبارك وتعالى، لأنه هو غفار الذنوب، هو الذي يغفر وحده دون من سواه، لا يغفر لك لا صنم ولا ملك ولا نبي، وإنما الذي يغفر الذنب ربنا تبارك وتعالى. فتوبوا إليه وارجعوا إليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ثم دلل على استحقاقه لذلك بربوبيته أو بشيء من ربوبيته سبحانه وتعالى. وهذه عادة القرآن، وهذه إحدى طرق القرآن في إثبات استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة دون من سوى، أنه يدلل بالربوبية على استحقاق الألوهية. ولذلك أول فعل في القرآن هو إياك نعبد، وأول فعل أمر في القرآن هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذا كله من مفردات الربوبية. فقال في آخر الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي اعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى. وهنا نوح عليه الصلاة والسلام يستدل بالربوبية على استحقاقه للعبادة، فقال: فقلت استغفروا ربكم. والاستغفار هذا من فعل الألوهية أم الربوبية؟ من فعل الألوهية. الاستغفار هذا فعل العبد وعبادة العبد، فبهذا يعبد الله سبحانه وتعالى. قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا يشاهدون، وقد كانوا في صحراء، فكانوا أحوج ما يكونون إلى الماء، فيأتيهم الله عز وجل بالماء متواصلا، وهذا معنى المدرار أي المتواصل الذي لا ينقطع. قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني هذا تشاهدونه كله في أنفسكم وفي أولادكم وفيما هو حولكم. جعل الله عز وجل لكم الجنات وأجرى فيها الأنهار، ما لكم لا ترجون لله وقارا. بعد أن رهب عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول إن هذه السورة فيها بيان للنموذج الأمثل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو الجمع بين الترغيب والترهيب. فبعد أن رهب عليه الصلاة والسلام، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تعظمون الله حق عظمته سبحانه وتعالى، ولا تخافون من بأسه وانتقامه، وقد خلقكم أطوارا. ولا يستطيع واحد أن ينكر ذلك، أن الله عز وجل هو الذي خلقه وأخرجه من العدم، ثم جعل خلقه هذا في أطوار متعددة، من نطفة إلى علقة إلى مضغة، حتى صار إنسانا سويا كاملا. فهذا يستوجب الشكر من العبد. قال: وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا، وأنتم تعلمون ذلك علم اليقين، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ فهذا يستحق العبادة دون من سواه. ولا يريد نوح عليه الصلاة والسلام منهم أن يطلبوا علم ذلك، لماذا؟ لأن هذا غيب محض لا يطلع عليه أحد. قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فخلق السماوات والأرض هذا غيب لم يطلع عليه الإنسان. وهذا يبين لنا ضلال هؤلاء الذين يحاولون تفسير نشأة الأرض تفسيرا علميا، بل ويجزمون بذلك ويلوون أعناق الآيات حتى تتوافق مع هذه الخرافات. فنوح عليه الصلاة والسلام لما قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، هذا مما فطر الله عز وجل عليه الخلق، أن الله عز وجل هو خالق هذه السماوات. والقرآن جاء بأن السماوات سبع، وأن الله عز وجل جعل الأرض مثل السماوات، فالسماوات سبع والأرضون كذلك، والأرضون كذلك سبع. قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. وهذا يذكره على سبيل الامتنان، والذي جعل ذلك هو المستحق للعبادة. ففاوت الله عز وجل بين النورين، فجعل الله عز وجل نورا للشمس لنعرف به الليل من النهار، وجعل كذلك نورا للقمر وقدره منازل حتى نعلم الشهور والأيام والأعوام، فنعلم انقضاء الشهر بغياب القمر أو بظهور القمر، وكذلك نعلم بدء الشهر بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا. وقال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر، والشهادة لا تكون إلا عند رؤية الهلال. فهذا من المنافع التي جعلها الله عز وجل في الشمس، في الشمس والقمر. ولذا قال في سورة يونس: قال: هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم استمر نوح عليه الصلاة والسلام في بيان سبب استحقاق الله عز وجل للعباد. قال: والله أنبتكم من الأرض نباتا، فأصل ابن آدم من التراب، فخرج من الأرض كما يخرج النبات من الأرض، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي يعيدكم مرة أخرى إلى الأرض إذا متم، ويخرجكم منها يوم القيامة كما بدأنا أول خلق نعيده. ولذا قال الله عز وجل في سورة طه: قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: والله جعل لكم الأرض بساطا، وهذا من امتنان الله عز وجل على خلقه. جعل لكم الأرض بساطا، أي بسطها ومهدها وجعلها قرارا لا تميد، لأنه ثبتها بالجبال الرواسي، وجعل ذلك لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي لتسيروا عليها وتسكنوا فيها وتطلبوا من نواحيها وأرجائها ما شئتم. ونوح عليه الصلاة والسلام في كل ذلك ينبه قومه على أن الذي صنع ذلك وخلق ذلك هو المستحق وحده للعبادة دون من سواه. قلنا: وهذا من مسالك إثبات التوحيد، ومن مسالك دعوة الأنبياء أقوامهم، أنهم يستدلون بأفراد الربوبية على استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة دون من سواه. لكن هل أطاعوا نوحا؟ ما ازدادوا إلا طغيانا وكفرا. قال نوح، قال الله تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني، قال نوح رب إنهم عصوني، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، ومكروا مكرا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق، وقد أضلوا كثيرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. بعد أن بين نوح عليه الصلاة والسلام كيف دعا قومه وأنه لم يقصر في ذلك، وبين بعض صفات هذا الرب الذي يستحق العبادة، بيّن كذلك كيف قابل قومه هذه الدعوة. فقال إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. فعصوا نوحا عليه الصلاة والسلام وخالفوه واتبعوا أهل الدنيا من أهل الغفلة، اتبعوا أشراف قومهم الذين كذبوا نوحا عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله عز وجل في موضع آخر قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم أشراف القوم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فاتبعوا أهل الدنيا، ولذا قال الله عز وجل واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا عظيما، مكروا لنوح عليه الصلاة والسلام وقالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يعني هموا أن يرجموا نوحا عليه الصلاة والسلام وأن يقتلوه، فكان مكرهم مكرا عظيما. وقلنا كذبوه واستهزأوا به وبمن معه من المؤمنين. قال ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم. ما معنى لا تذرن؟ أي لا تتركوا آلهتكم. هذا إعلان صريح أنهم يعبدون آلهة غير الله سبحانه وتعالى، لأنهم سموها آلهة وقالوا لا تذرن آلهتكم. لا يستحي الواحد منهم من إعلان ذلك ومن التبجح بذلك. ثم سمى هؤلاء بعض هذه الآلهة وبعض معبوديهم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. ولذا نقول إن أصل كل شرك وقع في الخليقة منذ أن خلقها الله عز وجل إلى أن يرث الأرض ومن عليها إنما هو بسبب الغلو في الصالحين، بسبب الغلو في الصالحين. ولذا يشتد نكيرنا على هؤلاء الذين صاروا يعظمون القبور والمساجد التي بنيت على القبور مرة أخرى، لأن هذا ذريعة إلى عودة الشرك مرة أخرى، وقد وقع كثير منهم في الشرك نسأل الله السلامة والعافية وصاروا يعبدون القبور. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، لقبيلة كلب. وأما سواع فكانت لهذيل. وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت لهمذان. وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي كلاع. قال ابن عباس وهي أسماء رجال صالحين. إذن هذه الأسماء كانت أسماء لرجال صالحين موحدين عابدين لله سبحانه وتعالى، فما كان هؤلاء مشركين بالله تبارك وتعالى. قال وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائه، أي اجعلوا لهؤلاء المذكورين الخمسة اجعلوا لهم تماثيل وسموا هذه التماثيل بأسمائهم. ففعلوا، استجابوا لوحي الشيطان. قال ابن عباس فلم تعبد. لماذا؟ لأن الذين صنعوا ذلك يعلمون أن هذه تذكرهم بأقوام موحدين فما عبدوها. قال حتى إذا هلك أولئك، يعني الذين صنعوا هذه التماثيل هلكوا وماتوا، وتنسخ العلم. ما معنى تنسخ؟ النسخ في لغة العرب بمعنى النسخ نقل أو إزالة، النسخ بمعنى بمعنى الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالت، تنسخ العلم يعني زال هذا العلم، عبدت من دون الله فصاروا يعبدونها من دون الله، فجاءهم نوح عليه الصلاة والسلام ليردهم مرة أخرى إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. ولذا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، يعني الضمير يعود إلى الأصنام، أضلت وما زالت تضل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وقد أضلوا كثيرا، فاستمر الناس في عبادتها من بعد نوح عليه الصلاة والسلام لما ظهر الشرك مرة أخرى بعد الطوفان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقد كان قومه يعبدون الأصنام، بل كان والده يصنع الأصنام. فقال نوح عليه الصلاة والسلام وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وهذا دعاء من نوح عليه الصلاة والسلام على قومه لأنهم كفروا وتمردوا على دعوته، نعم، واستكبروا، نعم. ثم قال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فلم يجدوا لهم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، إنك إن تذرهم ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بيّن الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة الجزاء الذي كان لقوم نوح عليه الصلاة والسلام، فقال مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم، وقد جمعوا بين أنواع كثيرة كما قلنا من الكفر والشرك بالله العظيم، أغرقوا أغرقهم الله تبارك وتعالى بالطوفان، وأنجى نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة. قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء السماء مع ماء الأرض، قال وفجرنا الأرض عيونا، ما قال وفجرنا عيون الأرض، وكأن الأرض كلها قد تحولت إلى عيون، وحملناه على ذات ألواح ودسر أي على سفينة تجري بأعيننا أي برعاية الله وحفظه سبحانه وتعالى جزاء لمن كان كفر، أي هذا كان جزاء للكافرين الذين كفروا بالله العظيم. فقال مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، هذه الآية يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر، فبمجرد غرقهم أدخلوا نارا، ولذا جاء بالفاء، قال أغرقوا فأدخلوا نارا. يعني كما يقول ابن كثير يقول نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار. ويقول ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء يقول فالغرق للأجساد والحرق للأرواح، أجسادهم غرقت في الماء وأما أرواحهم فحرقت في النار عياذا بالله. وهذا في البرزخ الذي يكون بين الدنيا والآخرة، وهذا هو عذاب القبر. فقال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لأن النصرة لا تكون إلا لعباد الله الموحدين. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا. والديار هو الذي يسكن الديار، الذي يسكن الديار يسمى ديارا، يعني لا تجعل منهم واحدا على وجه هذه البسيطة. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن دعاء نوح عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا بعد أن أخبره الله تبارك وتعالى أنه لن يؤمن لك من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أخبره الله عز وجل وحيا أنه لن يؤمن من قومه أحد بعد هؤلاء الذين آمنوا، وقد ذكروا أن الذين آمنوا وركبوا معه ثمانون نفسا، اقسم كده 80 نفس على 950 سنة، كم واحد كان بيآمن معاه كل كم سنة؟ فما أصبر نوحا عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة. فبين الله عز وجل للنبي الكريم نوح عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم، بين له أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. ولذا دعا نوح عليه الصلاة والسلام، إذن ما دعا إلا بعد أن ختم الله على قلوبهم وطبع على قلوبهم. فدعا نوح عليه الصلاة والسلام وقال إنك إن تذرهم، يعني إن تتركهم يضلوا عبادك، لأنهم يدعون إلى عبادة الأصنام، فهذا سبيل إلى ضلال العباد، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قد تجد بعض المرضى من المنافقين من يقول، وهذه شبهة رد عليها العلماء، ما يظن واحد أن مؤمنا أو موحدا أو أن من معه أصل الإيمان يلوك مثل هذه الشبهة، يقول كيف يدعو نوح على قومه، بل يدعو على الأطفال، أين الرحمة في ذلك؟ ولا يلد إلا فاجرا كفار، لأنه قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، والأرض عليها الرجال والنساء والأطفال، فكيف دعا نوح عليه الصلاة والسلام على الأطفال؟ أين الرحمة في ذلك؟ أين الرحمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم في قرآنه، أو جاء بها الأنبياء والمرسلون؟ وهناك أقوام يسموا بالربوبيين، وهذا نوع من أنواع الملاحدة الذين ينكرون رسالات الأنبياء، يقولون نعلم أو نظن أن هناك ربا لهذا الكون، وأما وجود الأنبياء والمرسلين فنحن في شك من ذلك، لا نؤمن به، يسمى بالربوبي أو ديزم. فتجد الواحد منهم إذا أراد أن يطعن في دعوة الأنبياء يقول مثل هذا الكلام، انظر نوح يدعو على الأطفال ويدعو على قومي ويدعو على كذا. فنقول ماذا على قومه إلا بعد أن أخبره الله تبارك وتعالى أنه قد طبع على قلوبه، وأنه لن يؤمن واحد منهم غير هؤلاء الذين آمنوا مع نوح عليه الصلاة والسلام. ثم إن هلاك الأطفال رحمة من الله بالأطفال، ثم إن هلاك الأطفال قبل بلوغهم الحلم وقبل بلوغهم قلم التكليف هذا رحمة من الله تبارك وتعالى بهؤلاء الأطفال. لماذا؟ لأن أطفال المشركين على الصحيح من أقوال أهل العلم في الجنة، ولذا رآهم نبينا صلى الله عليه وسلم حول إبراهيم، رآهم في الجنة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأطفال الذين هم حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أطفال المسلمين. قيل يا رسول الله وأطفال المشركين؟ قال وأطفال المشركين. والحديث في صحيح البخاري. فإذا مات هذا الصغير قبل أن يبلغ الحلم ووالداه على الشرك أو على النصرانية أو على اليهودية، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الصغير، لأنه لا شك أن هناك تأثيرا شديدا من الوالدين على الولد. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه. هذا هو الأصل، أن يكون الولد تابعا لوالديه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا أهلك الله تبارك وتعالى الأرض، أهلك من على الأرض من قوم نوح، فهذا فيه رحمة بهؤلاء الأطفال. ثم قال نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا فيه أن نوح عليه الصلاة والسلام خص في الدعوة أو في الدعاء ثم عم، خص نفسه ووالديه، وهذا يدل على أن والديه كانا مؤمنين. فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فعم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه كذلك أدب من أداب الدعاء، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي لا تزد الظالمين إلا هلاكا في الدنيا وخسارا في الآخرة. هذه سورة مباركة فيها كثير من الفوائد العقدية، ومن ذلك أن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام كانت كدعوة من تبعه من الأنبياء والمرسلين. قلنا لأن نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، وأما آدم أول نبي، أول نبي هو آدم، وكان نبيا مكلما، ثم لما دب الشرك في الناس أرسل الله عز وجل نوحا. ومن أظهر علامات كون المبعوث رسولا أن يرسل إلى قوم مخالفين، فنوح أبو الأنبياء وأبو البشر، أبو البشر الثاني هو نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الأنبياء، كما أن إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، لأن كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم سواء كان في بني إسرائيل أو في العرب من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فدعوة نوح كدعوة الأنبياء والمرسلين، مبناها على توحيد الله ونبذ الشرك. وفي السورة بيان أن أصل الشرك هو الغلو في الصالحين، كما جاء في أثر عبد الله بن عباس. وفيها كذلك تقرير عذاب القبر، وأنه حق، لأنه قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وفي غير ذلك قال الله عز وجل عن فرعون وقومه، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذه السورة بيان الطريقة الصحيحة للدعوة إلى الله تعالى، وتقوم، وهذا أخذناه من السورة، أنها تقوم على الدعوة إلى الغاية الكبرى وهي التوحيد. فكل دعوة لا تولي التوحيد قدرا عظيما من الاهتمام فهي دعوة غير صحيحة. أي دعوة تهمش التوحيد وتهمل التوحيد هذه دعوة باطلة غير صحيحة، ليست على منهاج النبوة. وكذلك من الطرق الصحيحة للدعوة إلى الله الجمع بين الترغيب والترهيب، واستعمال الحكمة والموعظة الحسنة كما صنع نوح عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصبر على أذى المدعوين واحتساب ذلك عند الله تبارك وتعالى. وقد كان صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السورة كذلك بيان كره أهل الشرك للتوحيد والموحدين، وكيف أنهم كانوا يبغضونهم أشد البغض، فلا يحب الواحد منهم أن يسمع أهل التوحيد ولا أن يراهم، ولذا قال وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وفيها كذلك أن الاستغفار باب عظيم من أبواب الخير، ولذا ذكروا عن الحسن البصري أن رجلا جاءه يشكو قلة ذات اليد فأمره أو ندبه إلى الاستغفار، وجاء آخر يشكو عدم الولد فندبه إلى الاستغفار، وجاء الثالث يشكو كذا فندبه إلى الاستغفار. فلما سئل عن ذلك ذكر هذه الآية التي في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار شأنه عظيم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في مجلسه وفي يومه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.